بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في اللقاءات السابقة عن همزة الوصل، تكلمنا عن تعريفها وعن سبب تسميتها بهذا الاسم، ثم تكلمنا عن مواضع زيادتها في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف، وعن كيفية البدء بها في كل نوع من أنواع الكلمة بالتفصيل. وأذكركم وأذكر نفسي، لأن هذه القاعدة مهمة في درسنا اليوم، أنه يبدأ بهمزة الوصل مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، ويبدأ بكسرها فيما عدا ذلك، ويبدأ بفتحها في همزة ال. يبقى يبدأ بضمها إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، ويبدأ بفتحها في همزة ال، يبدأ بكسرها فيما عدا ذلك. يبقى لها ثلاث حركات: ضم، فتح، كسر. ضم إذا كان ثالث الفعل مضموما: ابتلي المؤمنون، اجتست من فوق الأرض، اخرج عليهم. فتح: الرحمن، علم القرآن. واخدين بالك؟ كسر: فيما عدا ذلك. وبدأنا في اللقاء السابق عن الحديث عن اجتماع همزة الوصل وهمزة القطع في كلمة واحدة، وقلت هناك ان انا معايا صورتين: اجتماع همزة الوصل وهمزة القطع في كلمة واحدة، والمتقدم همزة الوصل، مثل قوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن امانته. قال: الذين لا يرضون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا، ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. الايات وامثلة كتير كده، ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني. قلت انا معايا حكم في الوصل وحكم في البدء. اذا انا وصلت الكلمة التي دخل عليها، انا لما اجتمع معايا همزة وصل وهمزة قطع، وكانت همزة الوصل متقدمة على همزة القطع، فدي بتعطيني نتيجة، وهي ان همزة القطع لابد وان تكون ساكنة. ليه؟ لان همزة انا ما جبتش همزة الوصل الا لسبب، وهو التوصل الى ايه يا اخوانا؟ الى النطق بالساكن. في هذه الحالة اما ادخلت همزة الوصل على همزة القطع، فانا لي حكمين: حكم في حال وصل الكلمة المبدوعة بهمزة الوصل بما قبلها، وحكم في حالة الابتداء بالكلمة المبدوءة بهمزة الوصل. في حال الوصل يستغنى عن همزة الوصل وينطق بهمزة القطع ساكنة، هكذا: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدل. ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وفي حال البدء بالكلمة المبدوءة بهمزة وصل وهمزة قاطع، ففي هذه الحالة يجتمع همزتين، همزة وصل إما أن تكون مضمومة، ودي في مثال واحد في القرآن الكريم، وإما أن تكون مكسورة. فإن كانت مضمومة أبدلت همزة القطع واوا، وإن كانت مكسورة أبدلت همزة القطع ياء. هكذا أوتمن أمانته، ائت بقرآن غير هذا، ائتوني بكتاب، ائذن لي ولا تفتني. ده كان الكلام بتاعنا في الأسبوع في اللقاء السابق. موضوعنا النهاردة الصورة الثانية، وهي اجتماع ايه يا اخوانا؟ اجتماع همزة وصل مع همزة القاطع، بس اللي حيتقدم همزة ايه؟ القاطع. في الحالة دي يا اخوانا لابد وان تكون همزة القطع همزة استفهام. اقول تاني، حيجتمع همزتين، همزة وصل وهمزة قطع، والمتقدم همزة القطع. وفي هذه الحالة تكون همزة القطع همزة ايه؟ انا بقول همزة استفهام لسبب هحتاجه قدام. طيب انتهينا انها همزة ايه؟ استفهام. همزة الاستفهام الداخلة على همزة الوصل في القرآن الكريم تنقسم الى قسمين، اما ان تكون همزة الوصل مكسورة، واما ان تكون همزة الوصل مفتوحة. يبقى ما دخلتش همزة استفهام على همزة وصل مضمومة في القرآن الكريم كله. اتفهمت دي؟ طيب نيجي بقى همزة الاستفهام اللي هي همزة القاطع، حركتها لازم تكون ايه؟ لو جينا في بعيد عن القرآن، بره القرآن كده، وجبنا مثال، أمحمد موجود؟ مفتوح. يبقى اذا انا قلت لك همزة الاستفهام المفتوحة ده هي اما ان تدخل على همزة الوصل المكسورة او الايه؟ او المفتوح. اذا دخلت همزة الاستفهام المفتوحة على همزة الوصل المكسورة، نستغني عن همزة الوصل ونحذف. انا كنت جايب همزة الوصل ليه؟ عشان اتوصل من خلالها للنطق بالساكن. طب ما انا هعتمد على همزة الاستفهام واوصل للنطق بها يا اخوانا، للنطق بالساكن. وده موجود في القرآن الكريم في 7 مواضع. اول موضع في قوله تعالى: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. قل اتخذتم، الفعل اتخذ مكون من كم حرف؟ عدوا كده، 5. لا 5، همزة الوصل، التاء المشددة بحرفين، الخاء الذال، كم حرف؟ واي فعل ماضي مكون من 5 حروف اوله همزة، احكم على الهمزة اللي في اوله انها همزة ايه؟ همزة وصل. طب اسمع كده، في حال الوصل انا بنطق الهمزة ولا لا؟ طيب الحرف رقم 3 في الفعل شكله ايه؟ التاء. التاء شكلها ايه؟ مفتوحة. يبقى المفروض ابدأ الفعل بحركة همزة الوصل ازاي؟ مكسورة. طب انا في القرآن الكريم نطقت ازاي؟ هتلاحظ ملاحظتين، ان انا نطقت الهمزة في حال الوصل، وان انا نطقتها مفتوحة. قل اتخذتم عند الله عهدا، ده دليل على انها ماهيش همزة ايه؟ ليست همزة وصل. اصل الكلمة في غير القرآن اتخذتم، همزة قطع مفتوحة دخلت على همزة وصل مكسورة. اقول انا كنت جايب همزة الوصل للتواصل لنطق بالساكن، طب انت يا همزة الوصل ما عدلتش لازمة، فمع السلامة ومستريحة البال والضمير، وسنتوصل بدونك الى النطق بالساكن، وهو ان اختك همزة الاستفهام هتقوم بالمهمة. هكذا قل اتخذتم عند الله عهدا. وكذلك قوله تعالى اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. كلمة ام دي تدل على ان انا مع اسلوب استفهام. اطلع اصله اطلع الغيب. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. اصله اتخذناهم سخريا. استكبرت ام كنت من العالين. اصله استكبرت ام كنت من العالين. افترى على الله كذبا ام به جنة. اصله افترى على الله كذبا. اصطفى البنات على البنين. اصله اصطفى البنات على البنين. يعني مش فاكر انا قلت كم، المهم ان هما كم موضع في القرآن الكريم، سبع مواضع او سبعة مواضع في القرآن الكريم. هذه يعني اذا ما كنتش قلتهم كلهم اعتبر دي يا سيدي امثلة. واضح؟ يبقى اذا بناء على هذا اذا دخلت همزة الاستفهام المفتوحة على همزة الوصل المكسورة، احنا بنقول في التجويد، انا ما بشرحش لغة عربية، لكن ما بنقول على همزة الوصل غير المفتوحة يشمل المضمومة والمكسورة. لكن اما جينا نشوف في القرآن الكريم، لم نجد في القرآن الكريم همزة استفهام دخلت على همزة وصل مضمومة، فنؤسس الحكم على الوارد فقط في القرآن الكريم، وهو اذا دخلت همزة الاستفهام المفتوحة على همزة الوصل المكسورة استغني عن همزة الوصل بهمزة الاستفهام للتواصل النطق بالساكن. اما نقول استغني يعني يجب حذف همزة الوصل والاستغناء عنها بهمزة الاستفهام، وما هيحصلش لبس ولا اي حاجة. اتخذناهم سخريا. اتخذتم عند الله عهدا. اصطفى البنات على البنين. اطلع الغائب. وهكذا. اتفهم دي يا اخوانا؟ طيب الصورة الثانية او القسم الثاني، همزة الاستفهام المفتوحة هتدخل على همزة الوصل المفتوحة. قبل ما اتكلم عن دخول همزة في القرآن الكريم، الاساليب في اللغة العربية اخوانا، يعني اللي عندهم دراء باللغة العربية شوية، وبرضو اخواننا حنبسطها لدرجة ان يعني الكل يفهم، الاساليب في اللغة العربية لا تخلو من حالتين: اما ان يكون الاسلوب اسلوبا خبريا يحتمل الصدق والكذب لذاته، الكتاب مفيد. والله انا في كلمتي الكتاب مفيد هذا خبر، والله انا حقرا انطلعت منه بفائدة، كنت انا يلي انا اخبرتك صادق، انطلع ان لم تطلع منه بفائدة بل اضرك في تفكيرك، يبقى انا كاذب. يبقى ده اسلوب خبر يحتمل ايه وايه؟ صدق وكذب. لو انا سألتك وقلت لك الكتاب مفيد، هل هذا الاسلوب يحتمل صدقا او كذبا؟ لا، ده انت حتجاوب عليه وتقول لي يا آية لا، يا آية ايه؟ يا لا. يبقى اذا الاسلوب في اللغة العربية اما ان يكون اسلوبا خبريا يحتمل صدقا وكذبا لذاته، واما ان يكون اسلوبا انشائيا لا يحتمل صدقا ولا كذبا. طيب بنيجي نقول الكتاب مفيد، همزة ال حركتها ايه؟ يعني بقول همزة ال، ما قلتش لام ال، همزة ال مفتوحة، همزة الوصل احنا خدناها قبل كده. الرحمن علم القرآن، خلاص، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. همزة ال شكلها ايه يا اخوانا؟ مفتوح. وهي همزة ايه؟ وصل ولا قاطع؟ همزة وصل. طيب همزة الاستفهام اللي هدخلها عليه حركتها ايه؟ برضو مفتوحة. ساعت ما هقول الكتاب اجتمع كم همزة؟ اجتمع همزتين. قلتلكوا اكتر من مرة الهمزة في حد ذاتها ذات نبرة كريهة عند العربي، وكان العربي بيفر من نطق الهمزة لأدنى سبب. فهتيجي تقول له انطق همزتين مع انه من الممكن انه يستغنى عن وحده. طيب لو انا قلت له الكتاب مفيد، نطق كم همزة؟ والاثنين مفتوحتين. لو قلنا له احذف همزة الوصل واستغنى عنها بهمزة الاستفهام، طب ما همزة الوصل مفتوحة وهمزة الاستفهام مفتوحة، في الحالة دي هي حيلتبس الاسلوب الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب بالاسلوب الانشائي الذي لا يحتمل صدقا ولا كذب. يبقى في الحالة دي هي لو قلت له الكتاب مفيد اقول له استغنى عن واحدة ويقول لي الكتاب مفيد. طب ما هي كانت قبل دخول همزة الاستفهام عليه كانت الكتاب مفيد، مش كده يا اخوانا؟ علماء اللغة يقولون لا يجوز حذف همزة الوصل بحال من الاحوال لئلا يلتبس، يعني يغمض المعنى، يلتبس الاخبار بالاستفهام. يبقى اذا دخلت همزة الاستفهام المفتوح، او بعبارة في كتب التجويد اذا وجدت همزة الوصل بين همزة الاستفهام ولام التعريف، يعني محصورة بين همزة الاستفهام ولام التعريف، في الحالة دي هتكون همزة الاستفهام مفتوحة وهمزة وهمزة الوصل مفتوحة. في الحالة دي لا تحذف همزة الوصل بل يجب تغييرها. طب الصورة دي واردة في القرآن ولا مش واردة في القرآن؟ في رواية حفص واردة في ثلاث كلمات، كل كلمة مكررة مرتين في القرآن الكريم. الكلمة الأولى الذكرين من قوله تعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين، قلت لكم مكررة مرتين في سورة الأنعام. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء. الكلمة الثانية الآن موضعين في سورة يونس. الموضع الأول الآن وقد كنتم به تستعجلون. الموضع الثاني الآن وقد عصيت. الكلمة الثالثة لفظ الجلالة دخل عليها همزة الاستفهام في موضعين، موضع في سورة يونس وهو قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، والموضع الثاني في سورة النمل في قوله تعالى الله خير أما يشركون. طب القضية دي وجدت في القرآن الكريم، أهل الأداء كلهم بلا استثناء قالوا يمتنع حذف همزة الوصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر. طب نعمل ايه؟ قالوا لكن يجب تغييرها. طيب وما كيفية التغيير؟ قال لك والله ابدلها الف، ادي واحد. اول حاجة اعمل فيها ايه؟ ابدلها الف. طب انا مديتها الف الالف دي حرف من حروف ايه يا اخوانا؟ من حروف المد. وش الالف حرف من حروف المد؟ طيب معروف ان همزه الوصل الحرف اللي بعدها لازم يكون حرف ايه؟ ساكن. الحرف اللي بعدها لازم يكون حرف ايه؟ فانا ابدلتها الف وبعدها حرف ساكن، امد الالف ده مدا مشبعا بمقدار 6 حركات، وحتكون في لفظين وهما الذكرين والله مدا لازما كلميا مثقلا، تمد بمقدار 6 حركات هكذا. قل الذكرين حرم ام الانثيين، قل الله اذن لكم. وفي الكلمة الثالثة وهي الان برضو بعدها ساكن، الا ان الساكن ليس مدغما في غيره، فايضا تمد مدا لازما حرفيا كاسف كلميا مخففة بمقدار 6 حركات هكذا. الآن وقد. واضح يا اخوانا؟ طيب هذا الوجه الاول وهو الوجه المقدم في الاداء. يبقى ده الوجه الاول وهو الوجه المقدم في ايه؟ في الاداء. ابدال همزه الوصل الفا تمد مدا مشبعا بمقدار 6 حركات نظرا لوجود الساكن بعدها. الوجه الثاني تسهيل همزه الوصل. تسهيل، وما معنى التسهيل؟ ده مصطلح عاوزين نعرفه ونفهمه ونشوف الوارد منه في روايه حفص ايه. وما معنى التسهيل؟ التسهيل تليين الهمزه جامده جافه. لا، تسهيل تليين. طب وكيفيه التسهيل ده ازاي؟ قال لك انطق الحرف اللي هو الهمزه بحرف بين الهمز وحرف المد المجالس لحركته. انطق الحرف اشوف الهمزه اللي معايا في الذكرين الله الان، الهمزه حركتها ايه؟ فتحه. حركتها فتحه. انطق الهمزه حرف بين الهمزه. طب حرف المد المجانس للفتحه يا رجالتنا ها؟ حمد الفتحه ينشأ عن مد الفتحه ايه؟ الف. يبقى اذا انطق الهمزه حرف بين الهمزه وحرف المد المجانس لحركه الهمزه. فان كانت الهمزه مفتوحه انطق الهمزه حرفا بين الهمزه والالف، وان كانت الهمزه مضمومه انطق الهمزه حرفا بين الهمزه والواو، وان كانت الهمزه مكسوره انطق الهمزه حرفا بين الهمزه والياء. والوارد في روايه حفص هو تسهيل الهمزه المفتوحه فقط جوازا ووجوبا. صحصحوا معايا. والوارد لحفص هو تسهيل الهمزة المفتوحة، ما وردش لحفص تسهيل الهمزة المضمومة ولا ورد لحفص تسهيل الهمزة المكسورة. امال الوارد لحفص ايه؟ تسهيل الهمزة المفتوحة جوازا في الالفاظ الثلاث. فانا حنطقها حرف لا هو همزة ولا هو ألف، وإنما هو بين الهمزة والألف هكذا. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، ما سمعتش مني همزة وما سمعتش مني ألف، أو حرف غير معرفش ده جزاك. بس اوعى تنطق هاء، مانيش عاوز انطق النطق الخاطئ اللي بعض الشيخ بيقروه. انا حنطق الصح اهو. قل الذكرين حرم أم الأنثيين الآن وقد كنتم به تستهزئون. تستعجلون قل الله أذن لكم. يبقى إذا دخلت همزة الاستفهام المفتوح على همزة الوصل المفتوح، أو بعبارة أخرى إذا وقعت همزة الوصل بين همزة الاستفهام ولام التعريف، وامتنع حذف همزة الوصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، بل وجب بقاؤها مغيرة، والتغيير بوجه من وجهين: واحد، إبدال الهمزة ألفا مع مدها مدا مشبعا للساكن الذي بعدها. اثنين، تسهيلها بين الهمزة والألف، وهذا هو التسهيل الجائز في رواية حفص، اتفهم يا اخوانا. وهناك تسهيل واجب وهو في كلمة واحدة في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى في سورة فصلت: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. هو حد ينطق همزتين يقول لي أعجمي؟ لا، غلط. أنطق همزة الأولى محققة والهمزة الثانية مسهلة بينها وبين الألف، لا هي همزة ولا هي ألف، وما انطقهاش خطأ. ها أقرأ هكذا، اسمع النطق كويس مني: أعجمي وعربي، أعجمي وعربي. بقي لي نقطة واحدة في باب همزة الوصل. قال الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجس. لا، الآل بعده: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أن حق ولا تنابزوا اختبارا، ما قلش اضطرارا، ولا تنابزوا بالألقاب بئس. عاوز ابدأ بما بعد كلمة ايه؟ بئس. انا عندي لام التعريف وهي ال دخلت على همزة الوصل في كلمة اسم، فبقت الاسم الفسوق بعد الايمان. سمعين النطق بتاعي؟ كيف ابدأ بهذه الكلمة؟ كيف ابدأ؟ اولا لم التعريف المفروض فيها انها تكون ايه؟ ساكنه ولا متحركه؟ الانسان. لم التعريف في كلمه الانسان ساكنه ولا متحركه؟ ساكنه. ينفع ابدا بساكن؟ ما ينفعش. طب علشان ابدا بساكن اعمل ايه؟ ادخل على همزه وصل الانسان. طيب الاسم الفسوق، لم التعريف في كلمة الاسم الفسوق ساكنة ولا متحركة؟ طب الاصل فيها انها تكون ساكنة ولا متحركة؟ الاصل، ما بقولش النطق الحالي، الاصل فيها السكون. والله يا جزلية مراعاة الاصل، ومراعاة الاصل ان تكون اللام ايه؟ ساكنة. ويجوز لي ان انا اعتد بالحالة العرضة الظرف الرهن اللي قدامه وهي انها ايه؟ متحرك. والله ان اعتدت، ان رعيت الاصل وقلت والله الاصل في لام التعريف انها تكون ساكنة، ابدأ بهمزة الوصل واقول الحركة دي عارضة ملهاش اعتبار عندي، فاقرأ هكذا: الاسم الفسوق بعد الايمان. سمعتوا معايا؟ اقول تاني، الاسم الفسوق بعد الايمان. يبقى اذا مراعاة الاصل وهو ان لام التعريف ساكنة يقتضي مني البدء بهمزة الوصل. ويجوز لي اقول والله الاصل ده راح لحاله ونسيته ومعديش دعوة بيه، الحالة الوضع الراهن اللي قدامي بيقول ان اللام اللي قدامي متحركة، وما دامت اللام متحركة همزة الوصل ما بتدخلش الا على الساكن، يبقى انت يا همزة الوصل مالكيش لازمة عندي، اخرجي منها مشكورة وابدأ بلام مفتوحة هكذا. الاسم الفسوق بعد الايمان، يبقى بدء البدء اختبارا. يجوز لي كم وجه يا اخوانا؟ وجهين. واحد مراعاة الاصل فابدأ بهمزة الوصل هكذا، الاسم الفسوق بعد الايمان. اتنين، الاعتداد بالعارض وهو الحركة، فاطرح همزة الوصل وابدأ بلام متحركة هكذا، الاسم الفسوق بعد الايمان. وبذلك يعني نكون اتكلمنا كتير قوي في همزة الوصل. الحقيقة فضيلة الشيخ منير فرح مشكورا بلاحظ منه فتح لنا باب جديد عاوزين تعم الفائدة، البعض قد يكون ما بيحضرش الحلقة، فهو بينبه على بعض الأمور الهامة التي لا تؤخذ إلا بالمشافهة. يعني مثلا القارئ يقرأ قول الله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم. أنا عندي الآية دهي فيها كلمتين، نرينك، الراء مكسورة، ونعدهم، العين مكسورة والدال مضمومة. يجي الواحد من دول زي ما حفظنا على مشايخنا واحنا صغارا أو جايز إحنا ما كناش بنستوعب، وإما نرينك، وتلاقي الراء ما بين ليش الكسرة بتاعته، بعض الذي نعدهم، ويجي عندي الدال واختلس الكسرة أو خطف الكسرة بتاعته، والشيخ التاني يقرأ لي يقول لي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، والفعل مجزوم وعلى الأول لا وينطقه لي مكسور، لا هي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. حفظنا ونحن صغار وناس كتير أوي حفظ تمام يقرأ لقول الله تعالى وتعيها أذن واعية، الغلط بتاعنا أنا سكنت العين، لا وتعيها أذن واعية بكسر إيه العين. وأمثلة كثيرة أوي في القرآن الكريم. الحقيقة عثرت على باب في منظومة نبه على كثير من مثل هذه الأخطاء، فالحلقة أو المحاضرة القادمة نقرأ عليكم للتبليغ أبيات هذه المنظومة مشكولة، ونشرح أو نستعين بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية التي يخطئ فيها كثير من الناس. برضو عندي حرف، ودي كلنا بنقع فيه، حرف مرقق بجانب حرف مفخم، فيقوم الحرف المفخم يخليه يفخم الحرف المرقق. إن أصحاب الجنة، ما يقولش إن لا يقول لي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وأمثلة زي والمنخنقة وليتلطف وعلى الله قصد السبيل ولا الضالين. سمعني الأمثلة بتاعتي، كل اللي أنا بقوله ده خطأ، كل اللي أنا بقوله إيه خطأ. فأمثلة من مثل هذه يعني أمثلة كثيرة جدا جدا جدا موجودة، عثرت على هذه المنظومة قريبا، فتبليغ عدم يعني لعدم كتمان العلم وتوضيح لبعض هذه الأمور سنوضحها لكم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.